الجبهات والأبهات. كيف نضع نظريتنا العسكرية للعمل في الجبهة وفي الأبهة؟ نحن كل نظريتنا العسكرية تقوم على دعوة الأمة إلى التأمل في تجرباتها السابقة، واللي ممكن نكتبها بثلاث حروف: تنظيمات سرية قصرية هرمية، جبهات مفتوحة، ثم إرهاب فردي. قلنا تنظيمات سرية قطرية هرمية، ما عاد ممكن نكافح النظام العالمي الجديد من خلال هذا الأسلوب، لازم نطوره. إذا تنظيم موجود لازم يطور عمله، وإذا غير موجود ما لازم يولد عمله على هذا الأسلوب. نأتي إلى أسلوب عمل الجبهات. في عندنا جبهات ناجحة. كيف نجحت هذه الجبهات؟ من خلال تحليل الوضع العسكري للجبهات الناجحة نجد أن فيها ثلاث مقومات. حتى تنجح الجبهة أنا ممكن أعمل عملية إرهابية في أي مكان، ولكن ما ممكن أفتح جبهة في أي مكان. صحيح؟ ممكن أنا أضرب العدو في أي مكان، أما أني أفتح جبهة في أي مكان فهذا ليس بمساعد. أولا عامل جغرافي أرض واسعة وعرة مواد طبيعية، وجود غذاء، وجود ماء، وجود حدود مفتوحة لا تحاصر. هذه مقومات الجبهة الناجحة. فهم؟ عامل جغرافي. ثانيا عامل سكاني، عدد غير قليل، شعب محارب يعني فيه شكيمة، فيه قدرة على القتال، وجود سلاح معه، أصلا معه سلاح مش بده يبحث عنها في أطراف المناسب، هي منطقة مسلحة. العامل الثالث، العامل الثالث لنجاح الجبهة عامل سياسي، وجود قضية يمكن حشد أهل المنطقة عليها وأمة الإسلام وراءهم. إذا توفرت هذه العوامل الثلاثة يمكن أن نعمل جبهة، ويمكن أن يكون فيها مقومات النجاح. فهمت؟ كيف تأتي لأفغانستان؟ وضع نموذجي لنجاح الجبهة، ونجحت وقامت فيها إمارة. أرض واسعة 650 ألف كيلومتر. لاحظ أفغانستان 650 ألف كيلومتر، 650 ألف كيلومتر مربع. وعرة سلسلة جبال الهندوكاش تنزل من هنا، تطبع في الخريطة بصورة قمر صناعي تو عرضناها على الأخوة، كل هذه المناطق جبال، كلها جبال. تصل الارتفاعات، متوسط الارتفاعات فيها من 1500 متر إلى هضبة بامير 7450 متر. فهم؟ ليست عندنا الخريطة هذه، ما في حاجة. الأمر الآخر، وعرة وعرة موانع طبيعية مليئة بالموانع الطبيعية اللي ممكن تعتصم فيها. غذاء، مناطق زراعية تستعجب 20 سنة من الحرب، والآن تنزل إلى شارع شهرناو تجد الآن نحن في فصل الصيف أكثر من 20 نوع فاكهة متوفر بكميات كبيرة. خبز، أفغانستان من الدول التي تنتج قمح يغطي 79% من الاحتياج رغم كل الفقر. بلد زراعي. ماء، رغم كل الجفاف الآن الماء نزل من مستوى مترين، كان أول تعمل مترين تعمل بئر في كامل، إلى مستوى 12 متر. فهمت؟ في حين الآن في الجزيرة نزل الماء إلى 400 متر في الجفاف، في العراق، في الشام. فماء موجود، حدود مفتوحة. هذه البلد هنا طاجكستان، عندك طاجكستان، فوقرغستان، تركمانستان، أوزبكستان، قبل بعدين تركمانستان، إيران، باكستان، الصين، حدود كثيرة جدا. بلد تستعصي على الحصار، المشاكل الدولية اللي من حولها تحول دون وجود حلف متكامل يغلق أفغانستان. ولذلك وزدت أني فشل الحصار، فشل حصار أفغانستان أكثر من مرة. القبائل البشتون نصف أفغانستان نصف باكستان يعملوا بتجارة المخدرات والسلاح والتهريب، لا يمكن إغلاق الحدود. القبائل البلوشستان مثل ذلك. من طرف إيران نفس الشيء، البلوش نفس الشيء، الفرس اللي في على ولاية خراسان في الشمال لا يمكن إغلاقها إلى آخره. وضع السياسة حول أفغانستان، فالحدود مفتوحة لا تحاصر. تأتي العامل السكاني، عدد سكان أفغانستان حوالي 24 مليون، ممكن لأن منهم 20 مليون موجودين في أفغانستان. شعب محارب، حارب الإنجليز وحارب الروس وحارب الدنيا، وشعب محارب صاحب شكيمة. وجود سلاح، ترك الروس في أفغانستان لما خرجوا 30 مليون كلاشينكوف، 30 مليون كلاشينكوف، تركوا 50 ألف آلية عسكرية، منها 10 ألاف سليم تماما. البارحة في الاستعراض العسكري عرض الطالبان مصفحات وعرضوا مدرعات وعرضوا رادارات وعرضوا صواريخ سكود وعرضوا صواريخ لونا قصيرة المدى وعرضوا سام 7 مضاد الطيران مدى 50 كيلومتر. عرضوا استهدفهم انه الجماعة شعب جاهل قومي، فهم؟ تأتي الى القضية، قضية افغانستان مقنعة اهل افغانستان في المقاومة لانه في عدو خارجي، واقنعت امة الاسلام ان تقاتل من وراءه، فهم؟ الآن أضرب لك مثال خارج أفغانستان من المناطق اللي أنا اعتبرتها، أضرب خمس أمثلة اللي بعتبرها الجبهات الأساسية الخمسة اللي ممكن تكون مهمة. فهمت هذه العوامل؟ إذا فهمتها تجد أن إذا أنت تشعر بالانتماء إلى عالم الإسلام كله، الآن إذا أنت تشعر بالانتماء إلى سوريا ولا تونس ولا ما أقول لك شيء خجل بالبحرين مثلاً، تشعر بالانتماء للبحرين. تأتي الأرض الواسعة، البحرين مساحتها 600 كيلومتر مربع، يعني بمعدل 30 كيلو ضرب 20 كيلو يساوي 600 كيلومتر مربع. يعني لو واحد فيه شوية عدل معاملة دولة كويسة في المعسكر عندنا ممكن ياخذ البحرين جري مرة واحدة يخلصها كلها.